بعث يسأل عن حكم إسبال غير الثياب كالبشت والسراويل، هل تدخل في الحكم؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن العلة واحدة، عندما يتعمد الإنسان لإطارة البشت فهذا لباس يسبل، وعندما يتعمد إطارة السراويل حتى يطأ العقب في طرف السروال في طرف أحمامه فهذا أيضا من الإسبال المنقوط، وينبغي الإنسان أن يتجنب هذا بحيث لا ينزل السراويل عن الكعبين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.